أنا خارج بشخص مطلب الغربية بس هذا سؤال ما بزيت رسالة ما بنيش بشرف الشخص طبعا هم جايين من الضرب على أساس أن يستلموا سيارة منه سفر هي مصر طبعا وصلوا لي اليوم اللي جايين فيها مفطرين المسافة سيارة كبيرة الحاجة شنو بيستلموا سيارة من هنا بوراتها الأوراق قالوا لهم شنو مع السيارة قالوا يجيبوا السيارة مع الأوراق قالوا لهم طبعا استلموا السيارة وقعد المزال الأوراق استلموا السيارة في الليل وقالوا الأوراق في الصبح فالصبح ياخذوا الأوراق ويردوا للسريع بيتوا لي على أساس كانوا استلموا الأوراق طبعا السيارة خزتني استلموا الأوراق يردوا فطرين وكان ما استلمونش الأوراق معناتها يمسكوا السيارة وش الفرق؟ الحكم النية تونجو ان شاء الله النية لكن انا اقصد شوف فرقت عندهم فرقت انها كان يسموا الاوراق بيفتح باي طيب هو هم مسافرين هم مسافرين قاعدين في جدابية لو استلموا الاوراق بيقطعوا مسافة سفر في الرجوع ايوه بيفطروا هم قاعدين ما هو قاعدين مسافرين هم اصلا مسكوا هم قالوا لهم ساكنين عند ديما الحافظ العشرة الناس نرجو في الأوراق هذا قالوا لهم بعد الظهر عامل واحد منهم قال لي أنا ما فيه عامل فطر ذاهي طيب هو مدخل والآخر مش مدخل طبعا مدخل أنا ما عنده شرب شرب مية فطر طبعا نحن ما نتكلمش على هذه نتكلم عليه ولا نتكلم عن النية تونجية النية لكن إرادي وين أن هم لو أنهم استلموا الأوراق يسافروا من جدابية إلى فرس هذا السفر هذا يفطروا فيه ولا لا معناه هم فطرين وإذا كان مثلا ما استلموش الأوراق هم قاعدين يبصيموا في جدابية يعني ما يبوش ياخذوا بأحكام السفر نقصد هنا يعني هم ما دام خذوا بأحكام السفر خذوا أحكام السفر إن رجعوا أفطروا وإن بقوا أفطروا لأن هم قاعدين في أحكام السفر نقصد الجانب لكن هم يعني بترخصوا من الإفطار إلى الصيام في جدابية لأن ردتهم هي اللي فيها سفر ردتهم هي اللي فيها مشاكل كانت تقول لي كنت لما توقع تقول لي كان خذنا الأوراق وردينا السرت معناها بنصيمه لأن بنوصلوا غادي وفين كان وكان قعدنا في جدابية لا هو شنو سؤالك كان كيف قال لي لا بيت النية على أساس إنه بيتين النية سؤال قال لي نعم بيت النية إني شنو كان استلم أم اثنين استلموا الأوراق أيوه نعم وكان ما استلموهش بيمسوا ثم يرجو فين قلت لك إذا بحاول طرف مسافر هو هي بارك الله فيكم هي النية تبع الإرادة النية ما هي لفظ إنما هي تبع الإرادة لأنه نوى صيام الشهر من أول ما دخل شهر هو ناوي صيام شهر رمضان هذه النية تكفي في أما في تجزئاتها إذا كان سافر أراد نوى أنه إن شاء من صباح الغد إذا بظهر له شيء وغير ذلك أفطر يعني فبكل استثناء من النية اللي هي عام اللي هي نية الصوم بيستثني منها الفطر ذلك اليوم إنه وإلا فهو باقي على ما هو عليه من أصل نية الصوم أساسا هذا يحصل حتى في المرأة إذا أتاها الحيض فترة الصيام ثم انقطع ثم طهر وأحيانا ما تدري طهرها في اليوم التالي هل انتهى أو لا أو ينزل الدم عليها خاصة إذا كان ينزل ينقطع هي تكفيها النية الأولى هي نية الصوم نية الصوم الشهر فما حصل من من من من أمور تنقذ هذا الأمر تفطر فيه لكن ما تحتاج نية مستقلة أنها من الغد تحتاج نية أخرى لا هي تعود للأصل أنها صامت ثم أفطرت لعذر ثم عادت إلى هذا الصيام الجواب لعدت له هل هو صحيح ولا صحيح انت عطيتها الجواب صارت كيف ما عرفناش انت اجدت؟ هو مازال متردد انه بعد فتره هذه يمسك احتراما للوقت يعني خلاص قال لي نمسك ولا شنو فطارت نكمل. لا هو هو حتى من من من, من اهل العلم من راى ان من افطر بعذر شرعي صحيح انه يمسك باقي النهار احتراما لي. إنما في إظهار هذا الإفطار للناس مخافة أن يساء به الظن وغلاب، وإلا مدام أن الله جل وعلا رخص لهذا الصائم بالفطر فله أن يفطر كل يوم وكما يفعل حيض عندنا تفطر في شربة المية بعد تمسك البيت والظن أن ذلك ينفع. لا هذا لا هذا ليس عليها صوم أصلا، كان مسافر مدام هو أفضل ليس عليه لم ينوي نوى الإفطار ليس عليه صوم يفطر، لكن في إظهار هذا الإفطار للناس هذا الذي يكون فيه لا يظهره للناس حتى لا يساء به